عفوا بالهادي وبجاه الشيخ الشاذلي هو دوما ركن استنادي وهو حب روحي وفؤادي فهو المحبوب والولي أهواه بصادق الوداد على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي ومشى بالعلم في البلاد ومشى بالعلم في البلاد ونهى عن غفلة الفؤاد ونهى عن غفلة الفؤاد هي هي حذر من جهل في الدين فالجهل ظلام ومشين حذر من جهل في الدين فالجهل ظلام ومشين بالعلم يكون التحصين سبحان الله على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي قد نزه ربنا الجليل قد نزه ربنا الجليل عن أشباه وعن مثيل عن أشباه وعن مثيل هي هي ربي قد خلق الأكوان لا يسكن في أي مكان ربي قد خلق الأكوان لا يسكن في أي مكان لا يسكن جسم الإنسان سبحان الله على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي أبدا ما قال بالحلول أبدا ما قال بالحلول من شبه ربنا جهول من شبه ربنا جهول هي هي لم يزعم أن الرحمن روح يسري في الأبدان لم يزعم أن الرحمن روح يسري في الأبدان بل هذا قول الشيطان فتعالى الله على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي طبيبي على عيني الشاذلي حبيبي على عيني الشاذلي